إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فاتقوا الله تعالى حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، ونحن على مشارف موسم الاختبارات الطلابية، وهو موسم حافل بالقضايا التي تحتاج منا إلى وقفات، فمنها أولاً ما يتعلق بوصية أبنائنا بضرورة الجد والاجتهاد في مذاكرة الدروس ومراجعتها وحفظ قواعدها وفهم مسائلها، وأن يصححوا نياتهم وهم يتعلمون ويدرسون. فإن كنت أيها المتعلم تدرس علوم الشريعة فنوي بتعلمك وجه الله والدار الآخرة. وأما الشهادة التي تحصلها من ورائها فنوي بها أن تنال بها وظيفة تنفع بواسطتها الخلق بعلمك، فحامل العلم الشرعي من ورثة النبيين يبين ويرشد ويدعو الناس إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تحصله من المال على عملك ووظيفتك فهو شيء تستعين به على شؤون دنياك وتستغني به عن ذل السؤال والحاجة إلى الناس. أما أن تتعلم العلم الشرعي وأنت لا تريد به إلا الدنيا فقط فإنك على خطر عظيم، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، رواه أبو داود بسند صحيح. وأما إن كانت الدراسة في التخصصات الدنيوية فلا حرج أن تنوي بها الدنيا، لكن لو نويت نفع المسلمين واستغناءهم بما عندك عن الحاجة إلى الكفار حتى لا يتسلطوا عليهم من خلال هذه العلوم الدنيوية كان لك أجر على هذه النية الصالحة إن شاء الله. أما أن يدرس الطالب ويسهر ويجتهد وهو لا يخطر في باله إلا النجاح فقط فهذه نية قاصرة وتفريط في أجر جزيل وفي ثواب عظيم. ثم إن على الطلاب أن يدركوا العوائق التي تعوقهم عن التحصيل والمذاكرة وأن يتجاوزوها بوضع الحلول الحازمة الحاسمة، ومنها الملل والسآمة والضيق، وعلاج هذا الداء بتذكير الإنسان نفسه أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لذا يثقل عليها ما فيه خير لها ويسهل عليها ما فيه شر لها، فطاعتها ندم وترح ومعصية النفس سرور وفرح، ومتى قاومت الضيق والملل مرة بعد مرة زال عنك وسهل عليك قياد نفسك إن شاء الله. ومن العوائق إدمان أجهزة الاتصالات الحديثة بألعابها أو علاقاتها أو تصفح مواقعها فتذهب الأوقات وتهدر الأعمار في سبيلها. ومن العوائق رفاق السوء الذين يزينون اللعب والإهمال ويهونون الفشل والرسوب. ومن العوائق أيضا الاعتماد على الطرق الملتوية في الإجابة عن طريق الغش بوسائله المختلفة فيدع المذاكرة والاجتهاد لأجل ذلك. الوقفة الثانية في هذا الموسم، ينشط تجار المخدرات والمنشطات نشاطا منقطع النظير، وفرائسهم التي يتربصون بها هم أبناؤنا وبناتنا في المرحلة الثانوية والجامعية على وجه الخصوص، ولم يسلم منهم أحيانا حتى طلاب المتوسطة بل من دونهم والعياذ بالله. والسقوط في المخدرات يعني الشقاء والبؤس والهلاك والدمار والفقر والفجور والجريمة إلى غير ذلك من معاني السوء والقبح والشر. ثالثا، من المظاهر المؤرقة في هذا الموسم ظاهرة التفحيط، وهي من المظاهر التي يؤسف أن تكون في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن الإسلام دين ينهى عن الأذية اليسيرة في الطرقات، فنهى مثلا عن البول في الطريق، ونهى عن الجلوس في الطريق إلا بضوابط، وجعل الثواب الكبير لمن أزاح الأذى اليسير عن طريق الناس. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة بسبب غصن شوك رآه في طريق الناس فخاف أن يؤذي أحدا فأخره. فإذا كانت هذه بعض آداب ديننا أيها المسلمون فيما يتعلق بالطريق، فكيف يرضى الشاب المسلم لنفسه أن يؤذي المسلمين في طرقاتهم أذى عظيما؟ إن في هذه الظاهرة تعطيل الطرقات وإخافة المارين وأذية سكان البيوت بالأصوات المزعجة، كما أن فيها إتلاف المنافع العامة من الإزفلت والإنارة والأرصفة، وإتلاف الأموال الخاصة كالسيارات التي تستعمل فهي في الغالب إما أن تكون مسروقة أو مستأجرة أو مستعارة. وفي هذا العمل أيضا إتلاف للمحلات والبيوت التي تكون قريبة منها، وفيها أيضا تجميع أهل الشر والفساد والفجور، لا سيما من أصحاب المخدرات وأصحاب عمل قوم لوط والعياذ بالله. كما أن فيها تعريض المفحط نفسه وغيره للموت قتلا في أبشع صوره، فكم ذهبت من أنفس عزيزة في هذه الظاهرة الخطرة. وجرم التفحيط أيها الإخوة لا يقتصر على المفحط فقط، لكن يشاركه فيه الجمهور الذي يشجعه ويصوره ويبرزه للشباب في صورة بطل. كذا من يخل بواجبه الوظيفي فيتواطأ معهم أو يتستر عليهم في الوقت الذي تفرض عليه وظيفته أن يحارب هذه الظاهرة وأن يقف لأهلها بالمرصاد. وعلى الأسر أن تتعاهد أبناءها بالتربية والرعاية والمتابعة، وأن تمنعهم من التسكع في الشوارع بعد انقضاء وقت الاختبار، لأنه من أخطر الأوقات عليهم، وفيه تقع أكثر هذه المصائب من التفحيط والترويج والخلوات المحرمة بين الجنسين. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتعظوا بما يعظكم به الله، فالله جعل في دنيانا هذه ما يقرب لنا ما ينتظرنا يوم القيامة من الحساب والجزاء. ومن ذلك هذه الامتحانات الدنيوية وما يترتب عليها من النجاح والرسوب والفوز والإخفاق والفرح والحزن. فمن جد واجتهد وأحسن الإجابة نجح وفاز بالدرجات الكبيرة والمراتب المتقدمة، سرته شهادته وبشر بها من يلاقيه، ومن أهمل وقصر رسب وخسر وضاقت نفسه واستحيا أن يسأله أحد عن نتيجته. وهكذا الحال يوم القيامة يا عباد الله، من جاء بالإيمان والعمل الصالح أخذ كتابه بيمينه فرحا مستبشرا، وثقل ميزانه وتيسر حسابه، وكان مصيره إلى جنات عالية وإلى مراتب سامية. ومن جاء بالمعاصي والسيئات وما يسخط الله رب البريات أخذ كتابه بشماله من وراء ظهره بائسا متحسرا، وعسر عليه حسابه، وكان مصيره إلى الهاوية والعياذ بالله. ألا فلنستعد للامتحان الأكبر، وذلك بالإيمان الصحيح والأعمال الصالحة والكف عن المعاصي والسيئات والتوبة والإنابة إلى الله مما فرط وسبق من الزلات. فالنجاح في ذلك الامتحان هو النجاح الحقيقي، والخسارة في ذلك الامتحان هو الخسران الحقيقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى